عند الأشاعرة وعند أهل السنة كذلك تذكر مسألة، هل كلام الله تنوع أم لا، وهل كلام الله تعالى يتبعض أم لا، يعني هل هو شيء واحد؟ قال فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. موسى لما سمع كلام الله سمع كل ما تكلم الله تعالى به أو بعضه، إذن أثبت التجزؤ. لو قلت بأنه لا يتجزأ معناه كل كلام الله سمعه موسى بتلك اللحظة، وهذا باطل، إذن هو يتجزأ ولا شك فيه في ذلك، وهو قد سمع بعضه. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. والرب سبحانه يخلق بقوله وبكلامه، كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق. وقول المصنف كلم أي الله عز وجل، فالله فاعل والكلام واقع منه، كلم الله، كلم الله، الله فاعل وكلم فعل ماضي. موسى مفعول به، عبده بالنصب عطف بيان أو بدل من موسى عليه السلام، هذا الذي يدل على أنه فاعل. تكليما مصدر مؤكد ينفي احتمال المجاز، وكلام الله لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه. وقوله ولم يزل أي لا يزال متصفا بهذا الوصف، صفة ذاتية، لا يزال أي لا يزال متصفا بهذا الوصف صفة ذاتية، بخلقه أي مخلوقاته. مصدر مراد به اسم المفعول وأضيف إلى الضمير فيعم، أي مخلوقاته، مفرد مضاف فيعم، ظرف متعلق بما بعده، عليما خبر يزال، وسبق بيان هذا الوصف في قوله وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. ولم يزل هو اسمه يزال ضمير يعود على البالي، عليما هذا خبر يزال، بخلقه جار مجرور متعلق به عليما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل تكتبه إسكان تكتبه الباء، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. هذا صفات لكلام الباري جل وعلا. كلامه أي كلام الله عز وجل، جل أي عظم، عن الإحصاء مصدر أحصى يعني عن العد، مصدر أحصى الشيء عده، فلا يعد كلامه جل وعلا، لا يعد، لأنه كلام، لأن كلام الباري جل وعلا قلنا جمل يعني مؤلف من كلمات، فكلماته سواء كانت مفردات أو جمل لا إحصاء لها البتة. جل عن الإحصاء أي العد مصدر أحصى الشيء عده، والحصر أي الإحاطة، يقال حصره ضيق عليه وأحاط به وبابه نصر، والنفاد، والنفاد والفناء متقاربان، والنفاد أي الفناء يقال نفد الشيء بالكسر نفادا فنيا، والفناء أي العدم يقال فني الشيء فناء عدما عدما. وكلام الله تعالى لا يحصى ولا يعد ولا يحصر ولا يحاط به ولا ينفد ولا يفنى ولا يعدم، صفات كلها متعلقة بصفة الكلام. لو صار أقلاما جميع الشجر، لو صار جميع الشجر أقلاما، صار هذه أخت كان تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها؟ جميع الشجر متأخر، أقلاما هذا مقدم الذي هو خبر صار، إذن لو صار أقلاما خبر صار مقدم، جميع الشجر، والأقلام جمع قلم معروف، جميع الشجر هذا اسم صار، والشجر من النبات ما له ساق، ما له ساق يقال شجرة وشجر نحو ثمرة وثمر، يعني اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، شجرة بالتاء واحدة، شجر هذا بدون تاء، هذا الفرق بينهما التاء فقط. جميع الشجر والبحر تلقى، والبحر أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير. تلقى هذا مضارع مغير الصيغة، فيه أي في البحر سبعة أبحر، هذا نائب تلقى، تلقى سبعة أبحر نائب فاعل. والخلق أي المخلوقات مصدر بمعنى اسم المفعول، تكتبه بإسكان الباء أي تكتب كلامه بكل آن أي في كل وقت، بكل الباء ظرفية وآن هنا بمعنى الوقت، أي في كل وقت فنت يعني الأبحر السبعة أي انتهت وعدمت. وليس القول منه جل وعلا فاني لا ينتهي، لا لا ينتهي. قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال ابن الأنبالي سمي المداد مدادا لإمداده الكاتب، أو الذي سمى بالحبر سمى مداد لأنه يمد الكاتب، يمد الكاتب. سمي المداد مدادا لإمداده الكاتب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد، والمراد بالبحر هنا الجنس، لأنه قال لو كان البحر يعني جنس البحر وإن تعددت. لو والمعنى لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وفرض جدلا أو عقلا أن جنس البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفوذ الكلمات، ولو جئنا بمثل البحر مدادا لنفد البحر أيضا، ولو جئنا بمثله لنفد، بمثله لنفد، وهلم جرا. وقيل في بيان المعنى لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والمدد الزيادة، والمعنى الأول أصح، معنى الأول أصح. وقال تعالى وهو الذي عناه الناظم هنا بهذه الأبيات ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أنما، ولو، لو هذه حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم، أنما، أنما لو هذه الشرطية غير جازمة تقع أن بعدها كثير يعني يكثر وقوع أن المفتوحة بعدها، ولو أنهم آمنوا واتقوا كذلك، ولو أنهم آمنوا، ما هذه موصولة؟ ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام، هذا خبر أن، خبر أن، ولو أنما يظن الظان أن أنما هنا للحصر ليست للحصر، وإنما أن واسمها ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يكون في محل نصب. تقدير الكلام هكذا ولو أن الذي في الأرض، في الأرض هذا متعلق بمحذوف صلة ما، أين صلتها؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما، في الأرض متعلق بمحذوف صلة ما، من شجرة هذا حال من ضمير الوجود أو تمييز ما، أقلام هذا خبر أن، خبر أن مرفوع، والبحر يمده، والحال الواو الحالية، والبحر مبتدا، وجملة يمده هذه خبر المبتدا، من بعده هذا متعلق بمحذوف حال من سبعة أبحر الذي هو فاعل، يمده سبعة أبحر هذا فاعل، ما نفدت كلمات الله، ما الذي نافية، نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، هذه الجملة جواب الشرط لو ما نفدت كلمات الله. أي قال ابن كثير أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما، لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا يعني حبرا وأمده سبعة أبحر معه، سبعة ليس المراد العدد بل هو مضاعف، إنما العرب تأتي بالسبعة والسبعين

وذلك لأن كلامه صفته جل وعلا، وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها، وكلماته باقية لا تنفد، وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة، والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمات الله صفته، وليس من صفاته شيء يفنى، بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل من أصول الاعتقاد الخوارج أنه لا تقبل توبة صاحب الكبيرة؟ الجواب لا، صحيح أنها تقبل، لكن واقع الكبير يعتبر كافرا عندهم. هل يقال أن الأشاعرة من أهل السنة؟ وكيف يجاب عما صدر من حافظ الأخير؟ الصواب أن الأشاعرة ليس من أهل السنة، فهم يختلفون معهم في الأصول والفروع. والله أعلم.